بيع قرضا يقول أقرضني 10 دراهم، هل هو رهن؟ ها؟ ليس برهن، ها؟ هو ليس بسلام ولا قرض ولا رهن، لكن فيه شائبة من السلام أو شبه من السلام، وهو تأجيل الثمن. والسلام تأجيل المثمن، السلام تأجيل المثمن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قوله الظهر، المراد به ظهر الحيوان، ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل، هذه تركب، يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهون. طيب بنفقته، الباء هنا للعوض يعني بمقدار نفقته. وقوله يركب، الفعل هنا مبين مجهول. فمن الراكب؟ الراكب المرتهن، الراهن ما يركب بالنفقة، الراهن ملكه يركب بالنفقة أو بغير النفقة، الراكب هنا المرتهن. إذن يركب هنا الفاعل محذوف، يعني الفعل مبين مجهول. فمن الراكب؟ المرتهن للراهن. وقول بنفقته قلت لكم ان الباء هنا للعوض، اي يركب ركوبا بقدر النفقه، والنفقه المؤونه من علف وسقي ورعايه. وقول اذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرهن، وهو لغه الحبس واصطلاحا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه او بعض منها او من بعضها. وسبق ايضا خلاف هل يجوز رهن دين بدين وهل يجوز الرهن بالعين. طيب يقول ولبن الدر يشرب بنفقه، من يشربه؟ المرتهن. لبن الدر يعني لبن البهيمه المرهونه، وسمي درا لبن در لانه يدر، كلما حلب در، مثل لبن البعير، لبن البقر، لبن الشاة، لبن الفرس. طيب لبن الدر يشرب بنفقته يعني بقدر النفقة إذا كان مرهونا، البال العوض كما قلنا في مسألة. طيب وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن أيضا عليه النفقة. النفقة هنا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا يراد به الحكم، أن المرتهن إذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفقة، وإذا ارتهن شيئا ذا لبن فله شرب لبنه لكن بقدر نفقته. فيستفاد من فوائد، الفائدة الأولى جواز رهن الحيوان. وجهه قول بنفقته ولبن الدر بنفقته، أما قوله يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان، لأن من المركوب ما ليس بحيوان. طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المرتهن يقبض المرهون، لقوله يركب ويشرب، والآكل والشارب هو المرتهن، إذن فالمرتهن يقبض المرهون، ولا شك أن قبضه أشد توثيقة مما لو لم يقبض. ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال التوثيقة؟ يرى بعض العلماء أنه شرط للزوم، وأنك إذا رهنت شيئا ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي فالرهن غير لازم، لي أن أبيعها وأتصرف فيها كما شئت، لأنه أي قائل هذا القول يرى أن الرهن إذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن غير لازم، له أن يفسخ. واستدلوا لذلك بقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان مقبولة.